حين قال لأخيه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والعالم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ أنه عليه الصلاة والسلام كث اللحية، عظيم اللحية. ولو خير العاقل بين هدي الأنبياء والمرسلين وهدي المشركين فما الذي يختار؟ إذا كان عاقلا فسيختار هدي الأنبياء والمرسلين ويبتعد عن هدي المشركين المجوس والمشركين. لهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يتقوا الله، نقول اتقوا الله، نقول اتقوا الله، امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعفاء اللحية. فإن الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزعي فأهلك. فالمسألة عظيمة. فنحن نخاطب جميع إخواننا المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يؤجروا على ذلك، ويحصل لهم مع طيب المظهر باللحية التي جمل الله بها وجوه الرجال طيب المطن، وهو طيب القلب، لأن الإنسان كلما ازداد تمسكا بدين الله ازداد قلبه طيبا. ولنستمع إلى قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، ما قال فلنكثرن ماله فلنرفهنه، قال نحييه حياة طيبة حتى لو كان فقيرا وقلبه مطمئن راض بقضاء الله وقدره فحياته طيبة. نسأل الله تعالى أن يطيب قلوبنا بذكره والإيمان به، وأن يهدي جميع المسلمين لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا الشاب من مصر يقول بأنه ارتكب بعض المعاصي فتاب إلى الله توبة نصوحة، فهل لي من توبة في ذلك مأجورين فضيلة الشيخ؟ أروي قصة رواها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رجل كان في من سبق، قتل 99 نفسا بغير حق، 99 نفسا بغير حق، ثم ذهب إلى راهب، يعني عابدا من العباد، فقال له إنه قتل 99 نفسا بغير حق، فهل لي من توبة؟ قال الراهب: ليس لك توبة، لأن الراهب استعظم الأمر أن يكون قتل 99 نفسا ثم يتوب، قال: ليس لك من توبة. فلم يعجبه هذا الجواب فقتل الراهب، أتم به المئة، صار 100 نفس قتلهم بغير حق. ثم دل على عالم فسأله وقال: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، ولكن أنت في دار، يعني في بلد أهلها أهل سوء، لكن اذهب إلى القرية الفلانية أو قال البلد الفلاني، فإن فيها قوما صالحين. فذهب، في أثناء الطريق جاءه الموت، فنزلت إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختصموا أيهم يقبض روحه. نسأل الله تعالى أن يتولى قبض أرواحنا ملائكة الرحمة. اللهم آمين. تنازعوا فبعث الله إليهم من يحكم بينهم وقال: قيسوا ما بين القريتين